بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة أهل البدعة والضلالة، أن ما يوجد في القلب حتما ولا بد يظهر أثره على الجوارح. فمن ادعى تعظيما للنص ولم يظهر على جوارحه أثر لهذا التعظيم من التمسك والاستسلام والانقياد والقبول والرضا والتسليم فهو كاذب في دعواه. وبرهان ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وعليه إخواني معشر المسلمين، سنبدأ في هذا اللقاء من ذكر العلامات الواضحات والحجج البينات التي إذا ظهرت على جوارح المسلم تدل دلالة واضحة صريحة على أن هذا المسلم قلبه الذي بين أضلاعه يعظم النص الشرعي، وإلا فلا. وقبل الشروع في المقصود أريد أن أنوه على أمرين اثنين. الأمر الأول ما قاله العبد الصالح الإمام الشافعي أبو قلابة، وشافعي أي منتسب إلى مذهب الإمام الشافعي أبي قلابة الشافعي، قال لأيوب السختياني. وأيوب السختياني هذا من الأئمة الفحول الكبار، قال له: يا أيوب، إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكون كل همك أن تحدث به. وهذا أتمنى لي ولكم هذا، إذا أحدث الله لك علما، يعني تعلمت علما شرعيا، تعلمت حلالا وتعلمت حراما، تعلمت معتقدا، بعد أن تتعلمه لا يكن كل همك أن تحدث الناس به. هذا غير سديد، وإن كان الأصل في العلم بعد العمل البلاغ، ولكن شتان بين من يتعلم ليحدث ولا يفكر في العمل، وبين من يتعلم ليعمل ثم يحدث بما عمل وتعلم. فأبو قلابة الشافعي يقول لأيوب السختياني: إذا أحدث الله لك علما. تخيلوا إخواني معشر المسلمين، لو أن كل واحد منا وضع هذا الأثر نصب عينيه، كم من العلوم تعلمتها في الجمع التي تسمعها، وفي الدروس التي تتلقاها، وفي الوعظ والإرشاد. فإذا كان كل همك أن تعمل فنعم الرجل أنت. وهذا الذي قاله الإمام مالك رحمة الله عليه، قال كلمته المشهورة: تعلمنا العلم لنعمل به، فلما عملنا احتاج الناس إليه. انتبهوا معشر المسلمين، لأن كثيرا من القوم الآن كل همه أن يحصل علما، وإذا نظرنا إلى الواقع وإلى السلوك شتان بين الذي تعلمه وبين الذي يطبق في حياته اليومية وفي سلوكه مع إخوانه الذي يرتبط بهم برباط الإيمان، وهو من أوثق الروابط. قال الإمام مالك: تعلمنا العلم لنعمل به، فلما عملنا احتاج الناس إلينا. واعلموا رحمكم الله، إن كان غرضك الأساسي من طلب العلم أن تعلم الناس ولم تفكر في العمل فبئس الرجل، وسيكون العلم وبالا عليك. لذلك أحذر نفسي وكل أخ يعتلي من برم أو يجلس لتدريس، احذر من نفسك أولا، التي بين جنبيك ومن شيطانك أن يكون هدفك أن تحصل المعلومات وتعتلي المنابر وتتحف الناس بالمعلومات القيمة وأنت في واد وعلمك في واد، بئس الرجل. بل هذا كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه أصحاب السنن، ونص العلامة الألباني على تحسينه في صحيح الجامع. قال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. احذر. الأمر الثاني الذي أريد أن أنوه إليه قبل الشروع في المقصود بعد هذا الذي سمعتموه، وهو ننبه عليه مرارا وباستمرار، أن المسلم لكي يربي نفسه على معالم التربية التي نذكرها معلما تلو معلم، يحتاج إلى جهد كبير وإلى عناء وتعب، لأن النفس البشرية حيرت العلماء، فتحتاج منك إلى صبر دؤوب وإلى عمل مستمر وإلى مجاهدة. واحذر أن تحاول أن تربي نفسك على معلم من المعالم فتخفق وتشعر أن النفس غير مطاوعة لك على المعلم، تيأس وتترك المحاولات. هذه بغية الشيطان منك، أن تيأس وتترك المجاهدة وتستمر على ما أنت فيه من غي وضلال. وعليه معشر الموحدين، لابد من المصابرة والمثابرة والمجاهدة والمداومة. إن استمررت على هذه الأمور وداومت عليها وأخلصت النية لله مع المتابعة، إن شاء الله يرجى منك الخير الكثير. معشر المسلمين، نبدأ سائلين الله عز وجل العون والسداد، وأعيروني آذانا صاغية وقلوبا واعية حتى نعي عن الشرع ما يريد. العلامة الأولى من علامات تعظيم النص الشرعي الذي هو فرع عن تعظيم الرب جل وعلا، عدم التقديم بين يدي الله ورسوله. بناء على ذلك، أنا كرجل مسلم وأنت تربيت على هذا المعلم اللي هو تعظيم النص، برهن على تربيتي وعلى رسوخ المعلم في قلبك بأول علامة، وهي عدم التقديم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعليه إخواني، أرى لزاما علينا أن نوضح ما معنى التقديم بين يدي الله ورسوله حتى لا نفعله، لأنه واجب عليك كما تربيت ألا تقدم بين يدي الله ورسوله. الجواب، قال الله عز وجل في التنزيل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. آية كريمة شافية كافية من أول سورة الحجرات. بدأهما الرب عز وجل بصيغة يا أيها الذين آمنوا في الموضعين، لا تقدموا، النص الثاني يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا. وحينما يخاطب الرب عز وجل طائفة من بني آدم بوصف معين يكون له حكمة ونكتة في هذا الوصف، انتبهوا. يعني عندك مثلا نصوص قرآنية يبدأها الرب يا أيها الناس، ونصوص قرآنية يبدأها الرب يا بني آدم، ونصوص يبدأها الرب يا أيها الذين آمنوا. وإذا نظرت إلى المجموع المخاطب واحد، يا بني آدم يدخل فيها كل الناس، يا أيها الناس كذلك، يا أيها الذين آمنوا خص طائفة معينة من بني آدم ووصفهم بهذا الوصف، يا أيها الذين آمنوا، كأنه سبحانه وتعالى يريد أن يقول يا من آمنتم بي يلزمكم أن تؤمنوا بكل ما أرسلت إليكم من رسل وأنزلت عليهم من كتب. طالما أنك رفعت شعار الإيمان يا أيها الذين آمنوا، ثم يشرع ربنا عز وجل بعدها مباشرة إما بأمر وإما بنهي، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يبقى المتتبع كما قال عبد الله بن مسعود، والأثر عند الإمام أحمد في مسنده وسنده حسن، أن كل آية في القرآن بدأها ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا تجد بعدها واحدة من اثنين، إما خيرا تأمر به وإما شرا تنهى عنه. وإذا تتبعت النصوص القرآنية المبدوءة بهذا اللفظ تجد ما قاله ابن مسعود يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أمر، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى نهي، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله نهي. ومعلوم عند علماء الأصول أن النهي للتحريم، أي يحرم عليك أيها المسلم المؤمن يا من رفعت شعار الإسلام والإيمان، يحرم عليك أن تقدم بين يدي الله ورسوله. ثم في النص الثاني قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أدي النهي الثاني. ثم قال ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. يبقى بناء على ذلك هذه الآيات الثنتين من أول سورة الحجرات اشتملت على ثلاث مناهي، يعني ثلاث أشياء يحرم على المسلم المؤمن أن يفعل واحدة منهن. طيب وإن فعل؟ مسلم عاصي، مرتكب لكبيرة، اختل عنده معلم التربية في تعظيم النص. النهي الأول عدم التقديم، النهي الثاني عدم رفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، النهي الثالث عدم الجهر له بالقول كما يجهر بعضنا لبعض. ابتداء هذه الآيات الثنتين بالمنهيات الثلاث، خاصة النهي الثاني، اتفق أهل العلم قاطبة يعمل بهم إلى قيام الساعة. يعني عدم التقديم يحرم عليك إلى قيام الساعة، عدم الجهر له بالقول يحرم عليك إلى قيام الساعة، عدم رفع الصوت على صوته يحرم عليك إلى قيام الساعة. فإن قال قائل النبي قد مات صلى الله عليه وسلم فكيف نرفع لا نرفع صوتنا على صوته وقد مات؟ قال أهل العلم أي إياك أن ترفع لك صوتا على صوت الشريعة، على صوت السنة، على صوت المعتقد، بمعنى تقدم قولك وتجعله في الأولوية على قول الله عز وجل أو قول النبي عليه الصلاة والسلام. وفطن لهذا المعنى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب لما دخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ووجد رجلين يتحدثان وارتفعت أصواتهما في المسجد، فنادى عليهما عمر وقال من أي البلاد أنتما؟ قال من الطائف. فقال لهم عمر رضي الله عنهم ولو كنتما من أهل هذه البلدة لأوجعت ظهوركما ضربا، أما سمعتما الله يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي؟ يبقى رفع الصوت محرم إلى قيام الساعة. طيب نرجع إلى السؤال الذي طرحناه حتى يتضح الكلام ويتماسك في أذهانكم ونستعين بالله ونعمل. ما معنى التقديم اللي هو محرم؟ رفع الصوت معلوم، نجهر له بالقول كجهر بعضنا لبعض معلوم. ما معنى التقديم الذي بدأ به ربنا عز وجل؟ الجواب لن نتمكن من معرفة المراد بالتقديم إلا بالوقوف على سبب نزول الآية التي ورد فيها النهي عن التقديم. هذه الآية: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا. سبب نزولها كما ذكره الإمام البخاري عليه رحمة الله، ودايما نقول لن يتسنى لك أن تعرف مراد الشرع من النصوص إلا بالوقوف على سبب النزول ما أمكن. في الصحيحين من حديث عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر. كاد من أفعال المقاربة أن يهلك باتفاق الشراح أن يهلك في الدين، فالدنيا حقيرة لا يعول عليها ربنا في شيء، يهلك في الدين. كاد الخيران أن يهلك من؟ أبو بكر وعمر. يعني تخيل لما خير الأمة على الإطلاق بعد نبيها أبو بكر وعمر صدر منهما فعلة من جرائها كاد أن يهلك، أي في الدين. يبقى ابن أبي مليكة لما شرع في ذكر بيان سبب النزول قال هذه المقدمة: كاد أن يهلك، كأنه يريد أن يحذر غاية التحذير. إياك ثم إياك أيها المسلم أن تسلك هذا المسلك، فإن كان خيري الأمة أو شك على الهلاك فمن دونهما من باب أولى. كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر، وذلك لما جاء وفد بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في العام 9 من الهجرة. فلما جاء الوفد وانتهى أمرهم وأرادوا أن يرجعوا إلى ديارهم، قام أبو بكر الصديق وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر عليهم الأقرع بن حابس، وكان سيدا من السادات، يعني اجعل هذا الرجل أميرا على القوم. فقام عمر في نفس المجلس وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أمر عليهم القعقاع ابن معبد، وكان أيضا سيدا من سادات بني تميم. يبقى نستوعب: أبو بكر قال أمر الأقرع، عمر بن الخطاب قال أمر القعقاع. طيب، هل أمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أحدا؟ الجواب لا. يعني إيه؟ يعني الشرع لم يتكلم في تأمير أمير على هؤلاء القوم، الشرع ما كلمش. فلما قال عمر لأبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا غير الذي ذكره أبو بكر، قال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. يعني أنت بطلبك تأمير هذا الرجل ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. يقول ابن أبي مليكة نقلا عن صحابي: فتماريا وتخاصما وارتفعت أصواتهما في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. من؟ أبو بكر وعمر. انتبهوا معشر المسلمين حتى نتعلم ونتربى، لأن هذه العلامة من أعظم العلامات للدلالة على تعظيم النص، أيضا من أكثر العلامات يتفلت منها المكلفون، كما سأضرب لك أمثلة. تقديم بين يدي الله ورسوله من أقوى العلامات ومن أشدها. وإذا تمكن العبد من أن يربي نفسه عليها ما بعدها من علامات أسهل وأيسر. يبقى بناء على هذا الذي سمعناه من سبب النزول نستطيع أن نعرف التقديم بما يلي. انتبهوا معشر المسلمين حتى نستوعب المعلومة ونبدأ نعمل. تقديمه هو أن يقضي المسلم وإن شئت المؤمن أمراً من أمور دينه أو دنياه قبل أن يرجع إلى الشرع المطهر ويسأل. فإن قضى الأمر قبل الرجوع إلى الشرع فقد قدم بين يدي الله ورسوله، ومرتكب لعظيمة من العظائم، انتبه، وإن وافق الحق. أعيد، معنى التقديم اللي هو المحرم في شريعة الإسلام أن يقضي المسلم أمرا من أمور دينه أو دنياه على الإطلاق، أي أمر كان سواء في الدين أو في الدنيا قضيته وفعلته وهممت به قبل أن ترجع إلى الشرع قدمت بين يدي الله ورسوله وارتكبت لكبيرة، وإن كان في فعلك قبل الشرع موافق للحق أخطأت أيضا. هذا الذي عليه العمل، وهذا الذي عليه أهل التفسير في تفسير هذه الآية: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض إلى آخر الآيات. أبو بكر الصديق قال أمر الأقرع بن حابس، طيب كيف تتكلم في أمر والشرع بين يديك والنبي أمامك؟ وهنا جاءت المؤاخذة. ثم جاء عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين وقال بل أمر القعقاع بن معبد، قال طب كيف تتكلم وترشح رجلا والنبي بين يديك؟ فإذا غاب شخص نبينا صلى الله عليه وسلم فسنته وشريعته بين أيدينا غض طري كما أنزلت. وعليه إخواني معشر المسلمين، أي مسلم على وجه الأرض أو مؤمن هم بأمر من أمور الدنيا أو الدين دون أن يسأل الشرع فكذا قدم بين يدي الله ورسوله ومرتكب لكبيرة وعظيمة من العظائم. وانظر رحمك الله إلى آخر الآية الثانية من هاتين الآيتين، عجيبة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، أي لئلا تحبط أعمالكم. لما ختم ربنا الآية بقوله وأنتم لا تشعرون؟ مع أن السياق كان يقتضي أو يعني يكون مقبولا لدينا، وأنتم لا تعلمون وأنتم لا تفقهون وأنتم لا تعقلون إلى غير ذلك، لما جاء بقوله وأنتم لا تشعرون؟ انتبهوا معشر المسلمين، معلوم من شريعة الإسلام بالضرورة أن الذي يحبط الأعمال الشرك. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالإنسان إذا أشرك بالله شرك أكبر، كأن طاف حول قبر من قبور الأولياء أو استغاث بمخلوق، هذا عياذا بالله يشرك شرك أكبر ويحبط عمله. طيب، ودل النص الشرعي الذي بين أيدينا على أن هذه الأمور الثلاثة مجتمعة: التقديم ورفع الصوت والجهر بالقول يحبط العمل. ومن أجل ألا ينتبه إليها كثير من القوم ولا يشعرون بخطورتها جاء النص وأنتم لا تشعرون. معشر المسلمين، نتقي الله ربنا، وإذا هم أحدنا بأمر فليرجع إلى الشرع وليسأل. وهنا أرى لزاما علي أن أوضح أصلا عند أهل السنة والجماعة، وهو إذا هممت بأمر من الأمور، كويس، احنا بنقول أمور الدين أو الدنيا، يا أخي الفاضل أردت أن تحلق شعرك، أظن ما فيش أقل من كده، تحلق شعرك، مش هنقول بقى مات أبوك مات أخوك، أردت أن تزوج ابنك ابنتك، أردت أن تصنع مشروعا، تزرع أرضا، إلى غير ذلك، لا، أردت أن تحلق شعرك، النص الشرعي أمرك أن ترجع إليه، لا تقضي أمرا نكرة تفيد العموم والشمول في أمور دينك أو دنياك إلا بعد الرجوع إلى الشرع. ومن هنا يلزم لزوما يقينيا أن الشريعة استوعبت كل مناحي الحياة. أردت أن أبني بيتا، قبل أن أذهب إلى مهندس ليضع لي الأساسات والرسومات أشوف الشرع ينفع أبني هذا البيت ولي جار وأفتح نافذة على جاري حتى أكشف عورته أم لا يجوز. دعك من المهندس، المهندس له اختصاص وهو مأجور، ولكن الشكل العام لابد أن ترجع فيه إلى الشرع. بنيت بيتا ورفعته عن الأرض فأردت أن تصعد له بسلم، والسلم في الشارع الذي تمتلك أنت نصفه وجارك الذي أمامك النصف الآخر، هل يجوز لك هذا أم لا يجوز؟ الجواب ما كان استخداما عاما للناس وتعرف الناس أنه استخدام عام لا يحل لأحد أن يستخدمه استخداما خاصا ولو كان من ملكه، ده الشرع المطهر وتلك نصوص شرعية لا يحل لك. أردت أن تبيع أرضا ولك جار لك ليس بينك وبينه إلا حد وبينك وبينه خصومة ومشاكل وإشكالات، وأردت أن تبيع، الشرع أوجب عليك وجوبا عينيا أن تعرض الأرض عليه ابتداء، فإن قلت كيف أعرضها وبيني وبينه خصومة، أبشر بكل شر قدمت بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. أرجع لما قلت، أردت أن تصنع شيئا، بنقول اسأل، تسأل من؟ وحقيقة الأمر إخواني الجواب عن هذا السؤال سهل ميسور وما فيش فيه إشكال خالص، ولكن البلية العظمى تأتي في الشخص الذي يسأل. الشرع أمرنا اسأل العلماء، من هم؟ العالم الذي أثر علمه في سلوكه، ده اللي أسأله، تراه يذكرك بالله، هو ده العالم. أما أن تسأل حزبي مقيط مبتدع ضال يجري وراء المناصب لا يحل لك، تسأل رجل آخر يزعم أنه من أهل العلم أو تعلم ولا تستطيع أن تميز من خلال رؤيتك له أمسلم هو أو نصراني، من تسأل؟ العالم الذي أثر علمه في سلوكه. وسبق وأن ذكرت لكم في هذا المكان ونحن نتكلم عن سلسلة أكل الحرام، عزوت حديثا إلى نبينا وهو صحيح، أكثر منافقي أمتي قراؤها، تغتر برجل له صوت عال وحنجرة قوية ولكنه ضل مضل، تسأله ليرخص لك لا يحل لك، لا يحل لك. لذلك حدثني بعض إخواننا بالأمس القريب أن رجلا أعرفه شخصيا ما أعرف عنه إلا كل سوءة، منحرف وبطريقة معينة باع دينه بعرض من الدنيا وأصبح مترئسا في بعض القنوات. سألته امرأة كما أخبرني أخي وهو ثقة، يا شيخ لهذا الضل المضل زوجي قال لي أنت طالق أكثر من مرة مواجهة، فقال لها هذا الضال الكذاب الأشر لست بطالق وأنت ما زلت زوجته. قالت له كيف؟ قال لها لا يقع طلاق إلا عند المأذون، وطالما لم تذهبي للمأذون ولم يسجل الوثيقة فأنت ما زلت زوجة له. فالمرأة يعني لا شك أن عندها قصور، وبدأت ترجع إلى زوجها وعاشرها زوجها. لما قال لها أنت طالق مرة ومرة ومرة وغضبت عند أهلها فترة طويلة من الزمن، سألت هذا الجهبذ مفتي الثقلين فأفتاها بأنها ما زالت زوجة له، فرجعت إلى زوجها عاشرها وحملت منه. بعد ذلك سألت رجلا آخرا من دار الفتوى وقصت عليه ما حدث، فقال لها ما في أحشائك ابن زنا. ماذا تصنع هذه المسكينة؟ وحدث حوار بين رجل من أهل الإفتاء وبين هذا الكذاب، حدث حوار بينهما، والرجل من دار الإفتاء على حق وفتواه صحيحة 100%. ومن أجل ذلك اتقوا الله ربكم، وإذا أردتم أن تسألوا فاسألوا من لا يبيع دينه بدنياه، من لا يجامل الناس وقبل أن يتكلم يحرصوا على رضا فلان وغضب فلان، هذا لن يتكلم بالحق أبدا وسيدلس ويلبس حتى يضل الناس، وعقوبته عند الله لا يعلمها إلا الله، إلا إذا تاب وأصلح وبين واعترف بخطئه. انتبهوا معشر المسلمين، فالأمر في منتهى الخطورة، والذي أراه وأقوله لكم إذا أشكل عليك أمر من الأمور وهممت بأمر يجب عليك أن تسأل كما ذكرنا. إن عرفت شخصا بعينه تثق في دينه وفي علمه وفي ورعه وتقواه وخشيته من ربه ومولاه اسأله. ليس كل من اعتلى منبرا يسأل، وليس كل من تحرج من الأزهر يعلم، كما نراه ونشاهده في بلدنا وفي غيرها، جهل مركب وكبر كبير وعدم طلب للعلم مع أنه من أجهل خلق الله. اسأل، وجدت هذا اسأله، ما وجدت على لجنة الفتوى، وبفضل الله منصف يفتحون أبوابهم تدخل عليهم، لا يكلفونك مليما واحدا، سألهم، وفيه مفتي وفيه أكبر منه وفيه رئيس وفيه كذا وفيه كذا، سألهم. أما أن كلما رأيت رجلا يخرج إلى المقابر يقرأ القرآن أو يقرأ في معتم وهو آكل للحرام تسألهم، هذا تفلت من شرع الله وتفلت من دين الله عز وجل. شاهد معشر المسلمين، اسأل من تثق في دينه وعلمه وورعه وخوفه من ربه مولاه، أفتاك استعن بالله. بعد ذلك وجدت في كلامه خطأ رجعهم وتكلم معهم وسأله أن يدلك على من هو أعلم منه حتى تقف على حقيقة الأمر. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. مثال واحد بس بسيط، رجل ظلمك، مسألة بسيطة خالص، بنوع من أنواع الظلم، كنت شغال عنده فما أعطاك أجرتك، اشتريت منه سلعة غشك، استأجرته ليصنع لك عملا غدر وما عمل، وتمكنت أنت من أن تأخذ حقك الذي ظلمك فيه بدون علمه، أيجوز لك أم لا يجوز؟ الجواب لا يجوز باتفاق العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. أمر شرعا والكل يقع فيه. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أرجو وأأمل أن نتقي الله ربنا ولا نقدم بين يدي الشرع قيد أنملة. وقعت في شدة وكرب، نزلت بك نازلة، حلت بك بلية، اسأل، معك مؤهلات وتريد أن تتوظف في الحكومة أو في شركة، اسأل. أنا أعرف صديق لي هياخذ مني مبلغ ويعيني والشروط تنطبق علي، أيجوز أن أدفع المال أم لا يجوز؟ اسأل، الجواب لا يحل لك، هذه من الرشوة المحرمة ولا يجوز. وهكذا في كل مناحي الحياة، مات أبوك، اسأل ماذا أصنع، الرجل مات وهو في الدار، ماذا أصنع به؟ واسأل العلماء، سيشكرونك على سؤالك. أردت أن تزوج ابنك ابنتك، اسأل العلماء ماذا أصنع، هل يا ترى أفعل كت وكت وكت؟ وما المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: هل أرسلت لهن ما يغنين لهن فإن الأنصار يعجبهم الله؟ ما المراد بذلك؟ أما أننا نفعل ثم نفعل ثم نفعل وبعد ذلك نشكو من الظلم ومن ضنك المعيشة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. تشغل في الحكومة، والقاعدة الأصولية عند العلماء: المشغول لا يشغل، قاعدة عظيمة عند أهل العلم. وما أخذته من مال بوصفك غير الذي يعطيه لك ولي الأمر من المال المحرم. أردت أن تعطي للطلبة دروسا خارج المدرسة، اسأل العلماء هل يجوز أم لا يجوز. وفي كل مناحي الحياة، لا أريد أن أكثر من الأمثلة حتى لا ينسي الكلام بعضه بعضا، ولكن القاعدة العامة: هممت بأمر من أمور الدين أو الدنيا، أريد أن أفعل كذا، لا تقدم خطوة واحدة إلا بعد أن ترجع للعلماء. أفتاك العلماء بالحل، استعن بالله. أفتاك العلماء بالحرمة، اتق الله ربك. ومن باب التنبيه وبلغوا الكلام ده، دي ما فيش فيهم جملة لحد. وأي رجل مسلم مش داعية إلى الله يضع نصب عينيه رضا الناس وغضب الناس لن يفلح أبدا. ما يحدث في قرية ميت الرخا بالتحديد، يوم الخميس العصر ويوم الجمعة صباحا، من خروج النساء لزيارة القبور كبيرة من الكبائر، وكل امرأة خرجت ملعونة، ووليها يشاركها في الإثم، ووسيلة المواصلات التي تركبها المرأة إلى المقبرة الأجر الذي تعطيه للرجل من أكل الحرام ولا يحل له. وقلنا مرارا ما من امرأة في شريعة الإسلام حية على ظهر الأرض إلا ولها صلة بزوج أو بأخ أو بابن أو بولي. لا يوجد عندنا في الإسلام امرأة ليس لها ولي، والسلطان ولي من لا ولي له. هذا من باب التنبيه حتى نبرأ إلى الله ولا نكون كتمنا شيئا من العلم. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أيضا من باب التنبيه، اليوم تقريبا التاسع من صفر ولا كم؟ الثامن؟ ما فيش بأس، لا بأس بالترد عليه، وإن ثمان يعني الثامن من صفر، كلها 22 يوم ويدخل علينا شهر ربيع، وهو الشهر الذي ولد فيه نبينا صلى الله عليه وسلم. والديار المصرية من كثرة ما فيها من ضلال تحتفي بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مظاهر الاحتفال بيع الحلوى والهدايا والمحلات، وكما نعلم ووزارة التموين بدأت تشتكي إلى غير ذلك. الحكم الشرعي لا يحل بحال من الأحوال بيع وشراء هذه الحلوى من البدع المحرمة، ومن يفعل فهو آثم، والذي يبيع يأكل حرام. ولا يحل لك أن تقبل من أهدى إليك هذا الأمر ولو قبل الموعد أو بعد الموعد، لأن هذا الأمر في مصرنا صنع خصيصا للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الباطل، وهذا من الضلال، بل من البدع المحرمة باتفاق أهل العلم. كنت في شركة ويقوم أصحاب الشركة تملقا للناس ويعطونك شيئا من الهدية، إياك أن تقبل. جاءت حماتك أو أبو زوجك بشيء من هذا، إياك أن تقبل، رد. ولا يوجد مفسدة أعظم من مفسدة نشر البدع، رد هذا وإياك أن تقبل هذا. وعلم أولادك الصغار مهما صغر سنهم أن هذا محرم ولا يجوز في شريعة الإسلام. معشر المسلمين، نريد أن نفعل ما نسمعه من كلام، ونريد أن نتربى على عدم التقديم بين يدي الله ورسوله. أختم هذه الموعظة بذكر مثالا أو مثالين حول تأثير الآيات على الصحابة وكيف تربوا. المثال الأول ما رواه الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول أنس: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفتقد ثابت بن قيس. ثابت بن قيس من الصحابة، فالنبي افتقده، أي مر وقت لم يره، وكان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمرو، ثابت بن قيس افتقدته، هل اشتكى؟ يعني مريض. فقال سعد: يا رسول الله، هو جاري، فلو اشتكى لعلمت، أنا أتيك بخبره. فذهب سعد واستأذن على ثابت بن قيس، فأذن له فدخل، فرأى ثابت بن قيس منكسا رأسه يبكي. قال: يا ثابت، افتقدك النبي صلى الله عليه وسلم، ما شأنك وما حالك؟ قال: شر حال. قال: لما؟ قال: من كان يرفع صوته فوق صوت النبي، الله عليه وسلم فقد حبط عملهم فهو من أهل النار وأنا رجل جهوري الصوت. انظر إلى الدقة وإلى الفهم. أنا رجل جهوري الصوت، فإذا جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمت على صوتي على صوته فيحبط عملي فأدخل النار فجلست في بيتي. انظروا إلى التربية وإلى تأثير الآيات على السلوك الذي نفتقده في عصرنا الحاضر. فرجع سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قاله ثابت، ما هو كلام مقبول، لا ترفعوا أصواتكم، وده رجل صحابي جليل صوته جهوري يعلو صوت النبي، يبقى يحبط العمل يبقى يدخل النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه من أهل الجنة. ولما نزلت الآيات قال أبو بكر الصديق والذي بعثك بالحق نبيا لا أكلمك إلا كأخي السرار. يعني إيه؟ لما أجي أكلمك سأسر لك حتى لا يسمع أحد، حتى لا أرفع صوتي على صوتك. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا كلم النبي صلى الله عليه وسلم يستنطقه. يعني إيه؟ ارفع صوتك لا أسمعك. تربية وأثر للآيات على السلوك، وهذا الذي ننشده في حياتنا اليومية وفي سلوكنا العملي. في الصحيحين من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث يقول خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر فقال بعد كلام طويل أي يوم هذا؟ بيسأل الصحابة. الكلام ده كان يوم النحر يوم العيد، وفي رواية كان يوم الوقفة، وفي الحج حجة الوداع، يعني الشهر معروف ذي الحجة، واليوم معروف الجمعة أو السبت، والبلد معروف مكة المكرمة. والنبي سأل هذه الأسئلة الثلاثة أي يوم هذا؟ يقول روي الحديث أبو بكرة نفيع بن الحارث فقلنا الله ورسوله أعلم. يقول أبو بكرة فسكت أي النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. ما هو ساعات إيه لما أسألك سؤال ويكون الجواب واضح معلوم لديك ولدي يبقى السؤال على غير ظاهره. دي قاعدة عند العلماء، بقول لك اسمك ايه؟ طب انت عارف. يبقى طالما السائل يعرف الجواب والمسؤول يعرف الجواب يبقى السؤال على غير عواهنه. في حاجه ثانيه، وهذا الذي فهمه الصحابه لما قال اي يوم هذا سكتوا، ولما سكتوا قالوا الله ورسوله اعلم، سكت النبي حتى ظن الصحابه انه سيسميه بغير اسمه. فقال اوليس يوم الحج الاكبر؟ قالوا بلى. انتبه، يبقى الاحتمالية التي من أجلها سكت الصحابة زالت، اللي هم ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه لا يوم الحج الأكبر. السؤال الثاني أي شهر هذا؟ طب هو معروف. يبقى لو ظن الصحابة أنه سيسميه بغير اسمه لا، ده الاحتمالية دي زالت في السؤال الأول فسكتوا. أي بلد هذا؟ معروف، سكتوا. قال أهل العلم سكوتهم خشية أن يقدموا بين يدي الله ورسوله. أخواني معشر المسلمين، كلام واضح وبسيط، ولكن ينقصنا أن نحمل أنفسنا على الحق ونربي أنفسنا على اتباع النص ولا نخالف. ونصيحة من أخيك، إن أردت أن تتربى على هذا ارفع من ذهنك رضا الناس وغضب الناس. نصيحة من أخيك، لا تشغل بالك مطلقا بمن حولك، يرضى عنك لا يزيد في حسناتك يوم القيامة، يغضب عليك لن ينقص من حسناتك في أرض المحشر. هدفك وهمك أن ترضي ربك. أرضي ربك. أما الناس مذمتة والناس ينفعون في الآخرة، من إمتى؟ ما عرفناش كلام خالص. لذلك لما تولى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبي الخلافة، والقصة رويت عن عثمان، عن عثمان ومعاوية، ذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقال لها: يا أم المؤمنين، إني ابتليت بهذا الأمر فأوصني. ابتليت بالخلاف، عدوها بلاء وهي بلاء، ولكن انظر ما يدور حولك في مصرنا في هذه الأيام. نواب البرلمان والبلية العظمى أن يقدم على هذه الخطوة سفهاء حمقى باسم الدين، حزب النور الضال المضل المنحرف. احذر غاية الحذر أن تشارك في هذا الجرم بأي نوع من أنواع المشاركة، احذر ولا تنخدع. كذب خونة تاريخهم معروف، وليس ثم داع أن تكذب على نفسك أكثر من ذلك. قالت له، قال: يا أم المؤمنين، إني ابتليت بهذا الأمر فأوصني. قالت له: يا عثمان، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. انتبهوا، من التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والله لن ينفعوك، بل سيخذلوك وأنت في أشد الحاجة إلى النصرة، سيطؤون على عنقك بنعاله، دي طبيعة الناس. من التمس رضا الله، من التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. شغل نفسك ليه؟ يبقى أنا أتعامل مع الناس بأدب وباحترام، لهم علي واجبات وحقوق أعطيها لهم، ولي عندهم آخذهم، أما أن أجعل نصب عيني أن أرضيهم وعلى حساب الشرع تبا وسحقا وبعدا لمن يسعى لرضا الناس بسخط الله. أخواني معشر المسلمين، يبقى العلامة الأولى التي تدل على أن العبد يعظم النص ما هي؟ لا يقضي شيئا من أمور دينه أو دنياه إلا بعد الرجوع إلى الشرع، فإن أفتاه الشرع بالجواز استعن بالله واعمل، أفتاك بالحرمة إياك أن تقترب. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.